لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. كن أيها طالب العلم وأيها الناظر للنظم، كن مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كن مطيعا لما جاءت به الأخبار. وقف أهل الطاعة يعني اتبع أهل الطاعة، وهم أهل السنة والجماعة، في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وإثبات الكوثر وهو نهر في الجنة أو هو الخير الكثير ومنه النهر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن في الكوثر قال: هو نهر أعطاه ربي في الجنة عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فصح أن الحوض يطلق على الكوثر، يطلق على الخير، على الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة، ومنه الحوض الذي في عرصات القيامة. فإذا قال المؤلف: كن مطيعا لله واتبع أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فأثبتها. والأحاديث متواترة في إثبات الشفاعة، جاءت مطرة تفيد القطع. الكوثر والحوض والشفاعة والصراط والنجاة كلها ثابتة، هذه بالأحاديث الصحيحة المتواترة، وبعضها في القرآن. والشفاعة يعني قل والشفاعة يعني اتبع السنة في إثبات الشفاعة. والشفاعة في اللغة هي الوسيلة والطلب، هي الوسيلة والطلب، وشرعا هي التوسط في لطلب الخير، في من جلب نفع أو دفع مضرة. توسط يعني تشفع وتتوسط شخص طلب الخير، إما نفع ينفع صاحبه أو دفع ضر عنه. فالشفاعة قيل هي سؤال، قيل سؤال الخير للغير مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر. فالشافع ضم صوته إلى المشفوع له، فصار شفعا بعد وتر. شخص جاء يطلب مثلا إعانة، فأنت شفعت عند محسن، فضممت صوتك إلى صوته، فصار صوتان بدل صوت واحد، فصار شفع. أول كان وتر واحد، فلما ضمت صوتك إليه صار شفع. ضم الشيء للشيء حتى يكون شفعا بعد وتر. هذه الشفاعة، طلب الخير للغير، توسط في طلب الخير، سواء هذا الخير جلب نفع أو دفع ضر. قال: فإنها ثابتة للمصطفى. فإنها يعني الشفاعة ثابتة للمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله كغيره من كل أرباب الوفاء. يعني الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات التي كلها ثابتة بالنقل الصحيح المتواتر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لغيره من كل أصحاب الوفاء الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. يقول: الشفاعة العظمى ثابتة. الشفاعات، الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي المنفية عن الكفار. قول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من قبل أن يأتهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الكفار ما في تبعهم في الشفاعة، والثلاث شفاعة مثبتة وهي الثابتة للموحدين، خاصة بالموحدين، أما تعالى التوحيد فله الشفاعة. وهي نوعان، الشفاعة العظمى يعني شفاعة خاصة وشفاعة عامة. شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول الشفاعة العظمى الذي يتأخر عنها أولو العزم الخمسة. فإن الناس لا إذا وقفوا بين الحساب والجمهم العرق شد بهم كرب، ذهبوا إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، فيأتون أولا آدم ويطلبون منه يسأل ربه الشفاعة لهم حتى يحاسبوا، فيعتذر آدم ويقول إني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، إن ربي يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهاني. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا. فيأتون نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وسمك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، وإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خير الرحمن. فيذهبوا إلى إبراهيم فيقول يا إبراهيم أنت خير الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر إبراهيم ويقول إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، ويجادل به عن دين الله. قال عن زوجتي سارة إن أختي وتولى أختي في الإسلام، وقال من كسر الصنم وجعل فأس على الكبر، وقال من فعلها؟ قال هذا، وقال إني نظر في النجوم نظر وقال إني سخيم يوهمهم. هذه جدل بها عن دين الله ومع ذلك يعتذر. قال اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيذهبون إلى عيسى فيقول يا عيسى اشفع لنا إلى ربك أنت روح الله وكلمته، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر عيسى ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب بعده ولم يذكر ذنبا إلا أنه قال اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي. فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا خاتم النبي، أنا فيقول أنا لها عزم. فيذهب فيصل تحت العرش لا بد من الشفاعة أولا، وهو أعظم الناس جاهل عند الله، ومع ذلك لا بد من الشفاعة حتى يأتي الإذن من الرب سبحانه وتعالى. فيسجد تحت العرش، قال فيفتح الله عليه محامد في ذلك الموقف يلهمه إياه، فلا زال يمجد الله ويحمد الله حتى يأتي الإذن من الرب عز وجل. فقال الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويسر رب الشفاعة فيشفعه الله في الخلائق. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وهو الذي يغبطه في الأولون والآخرون. قيل ومن ذلك أن الله يقعده على العرش جاء في يوم، وأنه شامل للمقام المحمود الشفاعة ويقعده على العرش. هذه خاصة، الشفاعة خاصة بالنبي لا يشركوا بها. ولماذا لا يذهب الناس من أول مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يذهبون لا يعلمون إلى الأمم السابقة، أو أنهم ينسون فيأتون إلى الأنبياء حتى يتأخر عنها ولزم ويظهر فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مختص بها؟ الله أعلم. فهذه الشفاعة العظمى هي خاصة بالنجزة، وهناك شفاعة أخرى خاصة بالنجزة وهو الإذن لأهل الجنة في دخولها، فلا يدخلها إلا بشفاعة وهي خاصة بالنجزة. والثالث شفاعة خاصة بأبي طالب في تخفيف العذاب عنه. قيل يا رسول الله إن أبا طالب يدافع عنك ويرد عنك، فهل فأتى؟ قال نعم. وجدته في غمرة من نار فأخرجته إلى ضحضاح من نار يغلي بها دماغه. قل الله ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث الشفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات، شفاعة لقوم في رفع درجة قوم من الجنة، وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفعهم في دخول الجنة وهم أهل الأعراف، والشفاعة المشتركة التي أنكرها أهل البدع نوعان. النوع الأول شفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والثانية الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. هذه أنكرها المعتزلة والخوارج، أنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم، وقالوا إنها الأحاديث فيها متواترة، والأحاديث المتواترة قليلة ما تقارب 14 حديث في السنة، منها حديث الكوثر وحديث الحوض من الشفاعة، حديث معدودة. فهذه أنكر أهل البدع، قالوا إن من دخل النار لا يخرج منها، لأنهم يعتقدون تخليد العصاة النار. قالوا الجنة من دخلها لا يخرج منها، والنار من دخلها لا يخرج منها. هذه هي التي إيش أنكر أهل البدع. قال المؤلف فإنها ثابتة بالمصطفى، يعني الشفاعة العظمى، كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم الكرسي والأبرة. كغيره يعني الشفاعة ثابتة لأرباب الوفاء من عالم عامل بعلمه معلم لغيره، وهؤلاء هم الربانيون الذين يعلم الناس ويربون الناس بصغار العلم قبل كباره، من عالم عامل بعلمه معلم لغيره، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء هم الربانيون، فهم ينفعون الناس في الدنيا بالتعليم، وكذلك ينفعون بالشفاعة عند الله كالرسل. يعني جمع رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وكذا الأنبياء. وقيل أن الرسول هو الذي يوصل إلى أمة كفار فيؤمن به بعضهم ويردوه بعضهم، وأما النبي فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين ويوحي إلى وحي خاص ويؤمر باتباع الشريعة السابقة، كان بأبن السنة الذي جاء بعد موسى كداود وسليمان كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. فكما ينفعون بالتعليم في الدنيا يوقفون يوم القيامة حتى يشفعوا للناس، ينفعونهم أيضا في الدنيا بالتعليم وفي الآخرة بالشفاعة. وهؤلاء هم خاص الخلق عند الله. قول المؤلف من عالم كالرسل والأبرار، الأبرار هم الأتقياء الأخيار، فيجب أن يعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الرسل يشفع والأنبياء، فالرسل بقية الرسل يشفعون، والأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والصحابة يشفعون، والعلماء يشفعون، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، والصديقون يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراد الصالحين يشفعون أيضا. لكن الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني إذن الله للشافع رضا الله عن الشافع والمشفوع. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه مشتركة بين الأنبياء وغيرهم، الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، يشفعونهم ألا يدخلوها، وقوم دخلوها أن يخرجوا منها. هذه اللي أنكرها الخوارج المعتزلة، يعني تخالف من معتقدهم وانكر عليهم أهل السنة. المؤلف يقول الشفاعة ثابتة للمصطفى ولغير الشفاعات، كغيره من كل أرباب الوفاء، شفاعة الرسول وغير أرباب الوفاء الذين وفوا وأدوا ما كلفوا به. قال من عالم ك كالرسل والأبرار، أرباب الفاء فسرهم بالعالم والرسل أرباب الفاء، سوى التي خصت بذي الأنوار، سوى الشبهات العظمى التي خصت بذي الأنوار وهو الرسول، هذه خاصة به. سوى الشبهات التي خصت بصاحب الأنوار، صاحب الأنوار هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشرك فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صديق ولا شهيد ولا غيرهم. إنما الذي مشتركة هي الشفاعة في أهل يعني هذه الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن ترجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذا هو المحمود، المقام المحمود الذي يحمده في الأولون والآخرون. أما الثانية المشتركة فهي الشفاعة، والثانية أيضا كذلك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في أهل الجنة، أن ندخل الجنة، وأتاني الشفاعة خاصة له، وكذلك الشفاعة في عمي أبي طالب خاصة له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة الرابعة في من دخلها أن يخرج منها. والله تعالى يخرج أقواما من بغير الشفاعة، يبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول شفاعة الأنبياء وشفاعة الرسل ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زاد على التوحيد لأنهم وحدوا، لأن المشرك لا يمكن أن يخرج من النار، لا يخرج من النار. بسم الله عليكم. ملائكة تشفع؟ نعم تشفع ملائكة. الأعمال؟ ها؟ الأعمال تشفع أيضا؟ ها؟ الأعمال، الأعمال الصالحة. الأعمال؟ الأعمال عرض. اللي يشفع ذوات، يشفع ذوات، إما آدمي وإما ملك وإما رسول. في الحديث أحسن عليكم عن سورة الملك فضلها، شفعت لصاحبه، شفعت لرجل حتى دخل الجنة. يعني يقول عمل، يعني مثل عمله، شفع له مثل ما جاء في الحديث إن البقرة والإمران يأتيهم قيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طين الصواف، يشفع لصاحبهما، يعني العمل مثل يشفع لصاحبه، مثل ما جاء في الحديث الصيام والقرآن يشفعان. إذن المعاد يشمل البعث والنشور والنفخ في الصور والحشر والحساب والصحف والميزان والصراط والحوض والشفاعة، كل هذه الأمور يجب الإيمان بها والتصديق بها واعتقادها وأنها واقعة وثابتة حقا جزما بغير شك. نعم تفضل تقرأ الطحاوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قلتم أحسن الله إليكم: هذا معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالبعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. فمن لم يؤمن بأن الله يبعث الأجساد ويعيد الأرواح فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في 3 مواضع من كتابه. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث. قل إي وربي إنه لحق. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والفلاسفة يقولون البعث للروح، فهم لا ينكرون ذلك. إيش والبعث والفلاسفة؟ والفلاسفة يقولون البعث للروح، فهم لا ينكرون ذلك، ولكن ينكرون بعث الأجساد وهم كفار بهذا. والبعث لغة هو الإرسال، وبعثه كمنعه لفظا بمعنى أرسله، وشرعا إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. والمراد به المعاد الجسماني، وهو أن يبعث الله الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. وأما النشور فهو مرادف البعث، ومعنى نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله. وأما النشور فهو مرادف البعث. نعم. ومعنى نشر الميت ينشر نشورا، أو نشر الميت ومعنى نشر الميت، ومعنى نشر الميت نشر نشورا، ومعنى نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أي أحياه. والحشر في اللغة الجمع، والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها، وجزاء الأعمال والعرض والحساب، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا يجب الإيمان به. والحساب في اللغة العد، واصطلاحا تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ثانيا، أخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا. ثالثا، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فاستشكلت عائشة رضي الله عنها ذلك، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: أليس قد قال الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وجه التعارض أن الآية تثبت جنس الحساب، والحديث يثبت هلاك من حوسب. جوابه: وجه التعارض أن الآية تثبت جنس الحساب، والحديث يثبت هلاك من حوسب. جوابه: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالحساب في الآية العرض، وفي الحديث المناقشة، لا مطلق الحساب، كما في تتمة الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وقراءة الكتاب أي صحف الأعمال، جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة، وأحسن ما فعله الإنسان من سائر أعماله القولية والفعلية وغيرها. وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ودفعا للجدل والعناد. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال العلماء: معنى طائرة عمله. وفي الآية الأخرى: فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو الحبل الذي يكون في شق النواة. إيش؟ فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. نعم. والفتيل هو الحبل الذي يكون في شق النواة. مبحث البعث والمعاد. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فهو حق واقع يجب الإيمان به والتصديق. ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بنص القرآن وبإجماع المسلمين، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. والقرآن بين معاد النفس عند الموت، ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. وقال جلال الدواني:

قلتم أحسن الله إليكم. والقائلون بأن الإنسان مركب من الجواهر وهم أهل الكلام يقولون إنه مركب من أجزاء صغيرة غير قابلة للقسمة ويسمونها بالجواهر الفردة، وهذا مذهب سائر المتكلمين، فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه الجواهر المتماثلة، وإنما تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض. وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة، وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة قال بها ديموكريس الفيلسوف الطبيعي اليوناني، وقد بنوا عليها كثيرا من الأصول الإيمانية، فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم ووجود المحدث له، حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفرد، بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على ثبوته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما بنوا على تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من أن الله فاعل بالاختيار لا موجب بالذات، كما يقوله الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون الله موجب بالذات. نعم، يعني يقول ليس له اختيار في خلق الخلق، بل هو الخلق لازم له، كلزوم النار أو كلزوم النور للسراج، فكما أن النور لازم للسراج والسراج له ولا ليس له اختيار، وكذلك الرب لازم له خلقه وأفعاله ولم يخلق الخلق باختياره، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. فإن الفلاسفة يقولون الله موجب بالذات لا فاعل بالاختيار، نعم، وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها، بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها. أحسن الله إليكم. وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها، بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها. هذا قول الشاعر. نعم أحسن الله إليكم. لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها ولا مسبب؟ في الفتح مسبباتها. نعم نعم أحسن. وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها، بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها. وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة، واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب ربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلها. والجوهر الفرد من العلماء من قال لا وجود له، ومنهم من قال إن له وجودا، فصار الإيمان بالله أحسن الله إليكم. وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة، واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب ربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلها. والجوهر الفرد من العلماء من قال لا وجود له أحسن الله إليكم. نعم، من قال لا وجود له؟ قال الشيخ السلام يقول لا وجود له، ويثبت الأشاعرة. نعم، يقول يعني هو قسم صغير لا يقبل أقسام، يقف عند آخر حد. نعم أحسن الله إليكم. والجوهر الفرد من العلماء من قال لا وجود له، ومنهم من قال إن له وجودا، فصار الإيمان بالله عند أهل الكلام والإيمان بالبعث والمعاد مرتبطا بالجوهر الفرد، وهذا من بدع أهل الكلام، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحل في الإيمان به. فإن الله سبحانه وتعالى لم يحل في الإيمان به. لم يحل. أحسن الله إليكم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يحل في الإيمان به، والإيمان بالبعث والمعاد إلى الجوهر الفرد. إيش؟ يهم بارديهم على الجوهر الفرد. نعم. فإن الله بالله وفي البعث. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يحل في الإيمان به، والإيمان بالبعث والمعاد إلى الجوهر الفرد. ومما يتعلق بالإيمان بالبعث النفخ في الصور، والنفخ في الصور جاء في الصحيحين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. وجاء في الحديث الآخر: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قلت رأيه إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. نعم، صلى الله عليكم. قلتم: فنشأ هذا الإشكال من الوهم من بعض الرواة بإدخال حديث في حديث، فركب بين اللفظين. بيان ذلك أن قوله في الحديث: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، جاء بعض الرواة فروى الحديث هكذا: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وفي لفظ وكل الأمر في يعني في فضل في تفضيل يعني لموسى. نعم. قلتم: وفي لفظ آخر: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وجه الإشكال أنه في أول الحديث قال: يصعقون يوم القيامة، وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور ووقفوا للحساب، وفي آخر الحديث قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، يدل على بدء الخروج من القبور حيث تنشق عنه عليه الصلاة والسلام الأرض، ولم يقف الناس بعد للحساب، فيفسد المعنى بذلك، لأن انشقاق الأرض قبل الموقف والصعق. قلتم: أحسن الله إليكم، يدل على بدء الخروج من القبور. أحسن. قلتم: وجه الإشكال أنه في أول حديث قال: يصعقون يوم القيامة، وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور ووقفوا للحساب، وفي آخر الحديث قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، يدل على بدء الخروج من القبور حيث تنشق عنه عليه الصلاة والسلام الأرض، ولم يقف الناس بعد للحساب، فيفسد المعنى بذلك، لأن انشقاق الأرض قبل الموقف والصعق في الموقف أو الصعق في الموقف. أحسن عليكم. لأن انشقاق الأرض قبل الموقف والصعق في الموقف. حل الإشكال. أحسن الله. قلتم: حل الإشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فليس أكون أحسن الله إليكم، وليس فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وإنما وهم بعض الرواه، وإنما وهم بعض الرواه. وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواه، فإنه روى في آخر الحديث: لا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وجه الإشكال أنه في آخر الحديث استثني من صعقة يوم القيامة. قال إذا إن شاء الله صعقة يوم القيامة لا يستثنى من أحد، نما استثنى في نخت الفزع ونصات الصعق والموت. نعم، صعقة يوم القيامة أحسنكم هي التي قلتم أنها في موقف القيامة. نعم، هي اللي تجلي الرب للحساب، هي فصل القضاء. نعم، أحسن الله. قلتم: وجه الإشكال أنه في آخر الحديث استثني من صعقة يوم القيامة، لأن أول الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة، ثم قال في آخره: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، فاستثني من صعقة يوم القيامة، والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة، فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة الزمر والنمل هو صعق تخريب العالم، وسببه النفخ في الصور والفزع، والمستثنى قيل ملك الموت وثلاثة ملائكة معه. والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون إلا من شاء الله. نعم، إنما هم مستثنون من صعقة النفخة

والمكان قريب صخرة بيت المقدس وبين النفختين 40. ثم قلت أحسن الله إليكم: العرض أنواع، الأول عرض أعمال أو صحف، الثاني عرض الناس على جهنم، الثالث عرض جهنم على الناس، الرابع عرض على الله. أحسن الله إليكم، قلتم العرض أنواع، الرابع الأول نعم، الأول عرض أعمال أو صحف، نعم، الثاني عرض الناس على جهنم، نعم، الثالث عرض جهنم على الناس، الرابع عرض على الله، وقد يعرض العمل مع الصحيفة وقراءة الكتاب، مع الصحيفة وقراءة الكتاب، وقد يعرض العمل مع الصحيفة وقراءة الكتاب. نعم. ثم قلتم: الصراط لغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيما. وشرعا جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، والأدلة على إثباته كثيرة، منها قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وفي الحديث الذي رواه محمد بن نصر عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد: لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك. وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 3000 سنة. وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 3000 سنة. قال: 1000 منها صعود، 1000 منها هبوط، 1000 منها استواء، والله أعلم بالصواب. يعني أحسن الله إليكم، الصراط يكون ممتد إلى السماء. نعم نعم، يصل الناس الجنة فوق. نعم أحسن الله إليكم. ثم قلتم: وصف الصراط أهل الحق يثبتون على أحسن الله إليكم، أهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على جهنم، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، جاء هذا في أحاديث. وقد أنكر بعض الطوائف الصراط، وهم بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وكثير من أصحابه، وقالوا: ليس هناك صراط حسي. وقالوا: المراد بالصراط الصراط المعنوي، طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، هو العدل. نعم أحسن الله إليكم. وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وشبهتهم قالوا: إنه لا يمكن عبوره. نعم هذا لهم يؤمن عقولهم، أما العدل هذا الميزان، قالوا إن الميزان هو العدل، العدل ليس هناك الميزان ولا كفة ولا، وإنما المراد به العدل، ولا يحتاج إلى الميزان، يقول إلى البقال والفوان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، هكذا عمل عقولهم. نعم أحسن الله إليكم. وشبهتهم قالوا: إنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تأذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة. والرد أن هذا تأويل باطل، ويجب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء، بأعجب من المشي على الماء والطيران في الهواء والوقوف فيه. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. وعلى الإنسان الذي يمشاه على قدم القادم على المشي وعلى وجهه. نعم. ثم قلت أحسن عليكم: هل هناك صراط آخر؟ قال القرطبي رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل الحشر كلهم، ثقيلهم وخفيفهم، يجيزون عليه إلا من دخل الجنة بغير حساب. يجيزون عليه إلا من دخل الجنة بغير حساب. والثاني أحسن الله إليكم قال: نعم